السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقفنا في ذكر الذين ذكرهم الله عز وجل من جواز إبداء الزينة، زينة المرأة أمامهم، عند إبداء الزينة المرأة أمام عبدها. ذكرنا حكم إبداء الزينة أمام المحارم وأمام غير الإربة من الرجال وأمام النساء. نقول يجوز المرأة إبداء زينتها أمام عبدها، أمام عبدها، لقوله تعالى أو ما ملكت أيمانك، ملك اليمين العبد، سواء كانت امرأة أو رجلا، فيجوز المرأة أن تبدي الزينة. وقلنا هنا الزينة يعني مواضع الزينة، كأن تظهر شعرها وذراعيها وقدمها، أو تظهر ساعدها، مواضع الوضوء. وطبعا ما احنا لا ننسى كلام الإمام القرطبي أن ربنا ذكر بعد الأزواج المحارم وغيرهم، ولا شك أن إبداء الزينة يختلف على حسب إيه ما تقتضيه الطباع، فليس إبداء زينتها أمام أبيها مثل إبداء زينتها أمام مثل أبو الزوج أو ابن الزوج أو أمام العبد، يعني تحتاط في هؤلاء ما لا تحتاط في أبيها وأخيها. وقلنا أيضا إذا كان هناك ريبة فإن المرأة تمتنع أيضا من إبداء الزينة أمام من ترى فيه ريبة. وقد ثبت أيضا في الحديث عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة رضي الله عنها بعبد كان قد وهبه لها، قال وعلى فاطمة رضي الله عنها ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجلها، لم يبلغ رجلها، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال إنه ليس عليك بأس، إنما هو أبوك وغلامك، غلام يعني إيه العبد. وهذا فيه دليل على إيه جواز أنها تظهر مواضع الزينة أمام العبد حتى لو كان مكاتب، لأن المكاتب عبد ها ما بقي عليه درهم، يعني لا ينال الحرية الكاملة إلا ها أو مبعض. المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، يعني المكاتب يعني إيه المكاتب؟ الله يقول والذين ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خير، يعني إذا أراد العبد أن ينال الحرية فيكاتب سيده، يعني هو بيشتري نفسه على أنه يديله حق نفسه، يشتري نفسه منه بحيث يكون عبد على أقساط أو ما يسميها الفقهاء نجوم، أقساط يعني مقسطة، فيضيله قسط واثنين وثلاثة ولسه عليه أقساط تانية، فهذا ما زال عبدا، ما زال عبدا. يجوز أن تظهر المرأة الزينة أمامها، لما ثبت في الحديث أيضا عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت عليها فقالت من هذا، فقلت سليمان، قالت كم بقي عليك من مكاتبتك، لسه يعني هو كان عبد عندها وكاتبها، قال فقلت 10 أواق، قال ادخل فإنك عبد ما بقي عليك درهم. تنبيه، ليس كل من جاز له النظر جاز له الخلوة بها أو جاز أن يكون محرما للسفر معه. دي مسألة إيه؟ لابد من التفريق بينها. مش معناه إنه يجوز النظر إليها إنه محرم لها يسافر بها، لا، الذي يسافر بها المحارم فقط، لأن الحديث السفر النبي عليه الصلاة والسلام قال السفر المرء إلا ومعها ذو محرم، ما قالش إلا ومعها من يجوز النظر إليها، فلازم نفرق بين هذا وهذا. فالمحارم يجوز له النظر طبعا إلى مواضع الزينة، ويجوز الخلوة بها، ويجوز السفر، ولكن غير المحارم ممن ذكروا ده يجوز النظر لكن لا يجوز الخلوة، ولا نعتبره محرما لها. وابن تيمية رحمه الله تعالى دقق في هذه المسألة فقال رحمه الله: وليس في هذا ما يوجب أن يكون محرما يسافر بها كغير أولي الإربة، فإنهم يجوز لهم النظر، وليس محارما يسافرون بها، فليس كل من جاز له النظر جاز له السفر بها ولا الخلوة بها. فالآية رخصت في إبداء الزينة لذوي المحارم وغيرهم، وحديث السفر ليس فيه إلا ذوي المحارم. يعني في السفر ما فيش إلا ذوي المحارم، لكن النظر ممكن ذوي المحارم، وممكن غير أولي الإربة من الرجال، وممكن العبد إلى آخره. طيب، بقي في الآية: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. لم يظهروا يعني لم يطلعوا ولم يعرفوا. فقال ابن كثير: يعني لصغرهم، فهم لا يفهمون شيئا من أمور النساء، لا يفهمون أحوال النساء وعوراتهن من كلامهن الوخيء الرخيم وتعطفهن في المشي وحركتهن وسكنتهن. فإذا كان الطفل صغيرا لا يفهم ذلك فلا بأس بدخوله على النساء، فأما إذا كان مراهقا أو قريبا منه بحيث يعرف ذلك ويدريه ويفرق بين الشوهاء والحسناء فلا يمكن من الدخول على النساء. هذا كلام إيه؟ الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، أن الطفل إذا يعني وصل لحال حال أنه يميز، يلاقي دي حلوة ودي وحشة ومش عارف إيه، ويقعد يعني ينظر في حال النساء، لأنه قد ينقل هذا الكلام إلى الرجال، ولذلك يحجب أو يحجب عنه النساء. وأظن يعني ممكن يكون سن 7 سنين أو 8 سنين كافي في الولد يميز هذا. إن كنا في الزمن بتاعنا سن 1 فالله مستعان. فالمقصود يعني إذا هو السن مش محدد، يعني عشان نقولش السن ده تحديد، لكن هو أقرب شيء، أقرب شيء للتحديد. لكن إذا كان الطفل يميز في أقل من هذا السن يحجب أيضا، أو كان لا يميز في هذا السن ممكن يدخل على النساء، حتى لو سنه كبر عن كده لا يميز ممكن يدخل على النساء. أما إذا وجدنا منه تمييزا في هذه المسائل فنحجب عنه النساء. وطبعا بننبه كثير في الأخوات أن كل واحدة غايبة معها ابنها وتدخل به مع المصلى النساء على أساس أن يعني تعير الصغير، والنساء بيبقى غالبا في مصلى النساء كاشفات عن النقاب عن وجوهين، فيجلس الولد بينهن، وهذا طبعا لا يجوز. أما إذا جاءت بطفلها يعني يطلع مع أبوه في مصلى الرجال، ويبقى الأطفال الصغار فقط اللي هم لم يبلغوا هذا السن أو لم يبلغوا حال التمييز، فهم دول اللي ممكن يجلسوا في جلوس النساء. يبقى هذه المسألة الأولى، وهي مسألة إبداء الزينة، مسألة العورات عموما، تكلم عن حد العورة، تعريف العورة وحد العورة وعورة الرجل وعورة المرأة، ثم تفرع عن ذلك أحكام الزينة المتعلقة بالمرأة وما يجوز أن تبديه أمام المحارم وأمام غيرهم. المسألة الثانية المتعلقة في باب اللباس والزينة أحكام النظر، أحكام النظر يعني نظر الشخص إلى غيره، سواء نظر الرجل إلى الرجل، أو نظر الرجل إلى المرأة، أو نظر المرأة إلى المرأة، أو نظر المرأة إلى الرجل. فنقول حكم نظر الرجل إلى المرأة، حكم نظر الرجل إلى المرأة. أولا، إن كانت زوجة كانت زوجته جاز له النظر إلى جميع بدنها واللمس كذلك من غير استثناء، باتفاق العلماء لقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فإن الآية دليل على ما هو فوق النظر، لأن الآية دليل على الجماع، فيدخل ما كان دونه من المس واللمس والضم والمباشرة ونحو ذلك، فهذا يدل على أن النظر إيه؟ على أن النظر مباح. وثبت أيضا في الحديث على عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يقال له الفرق، وتختلف أيدينا فيه، فكونها تغتسل معه صلى الله عليه وسلم من غير أن يعني تذكر مثلا أنه لم ينظر إليه أو لم تنظر إليه، هذا يدل على جواز نظر كل من الزوجين إلى الآخر بدون أي استثناء. أما الحديث اللي اشتهر عند الناس أنه من نظر إلى فرج امرأته ثم أورس بالبرص أو بالعمى فلا يلمن نفسه، فإن هذا الحديث موضوع، هذا الحديث موضوع لا يصح. والحديث كذلك احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمين، وهذا عام، هذا عام، حفظ العورة إلا من الزوجة، يعني سواء بالنظر نظرها إليه أو نظره إليها أو باللمس أو بغير ذلك. يبقى نظر الرجل إلى زوجته قلنا الأصل فيه المباح إلى جميع بدنها وإلى جميع جسدها. وأما إن كان هذا الرجل من محارم المرأة، إذا كان هذا الرجل مرأة هو محرما لها، فالراجح ما ذهب إليه الحنابلة، الراجح ما ذهب إليه الحنابلة من جواز النظر إلى نظر محارمها إلى ما يظهر غالبا كما ذكرنا قبل ذلك، جواز النظر إلى ما يظهر غالبا كالرقبة والرأس والكفين والقدمين، وليس له النظر إلى ما يستتر غالبا كالصدر والظهر ونحوهم. وإحنا قلنا طبعا في يعني قدمينها أنت في الهامش هنا الخلاف اللي بين الفقهاء، وتجد أن الخلاف كله قريب من بعض، ما فيش إلا قول ضعيف جدا عند الشافعية أنه يجوز النظر إلى ما بين السر إلى ما دون السر والركبة، يعني ما فوق السر وما تحت الركبة جاز النظر إليه، هذا قول ضعيف. لكن الأقوال الثانية يعني كتبناها مذهب الحنفية يعني قريب من مذهب الحنابلة، إلا أنهم يزيدون النظر إلى الصدر والساق، يعني الصدر لأن العنق القلالة تكون في العنق، فقالوا مقدم الصدر أيضا يجوز له النظر إليه، يعني هم زادوا على الحنابلة في الإيه في العنق مسألة الإيه مقدم الصدر، مش أن تبدي سديها كما سئلنا أن المرأة ممكن ترضع قدام محارمها وتطلع سديها قدام محارمها، هذا لا يجوز أن تظهر سديها، لكن مقدم الصدر ماشي اللي هو موضع القلادة. والساق يقوم من القدم إلى الركبة، بس طبعا إحنا نقول يعني إذا منتصف الساق ماشي، لكن إلى الساق عموما فإن هذا ليس فيه دليل. قالوا والعضدين، العضدين لأن من مواضع الوضوء، وإحنا قلنا بكده مواضع الوضوء يجوز إيه؟ يجوز النظر إليه، فهم قالوا للعضدين يعني زودوا الذراعين كلهم يعني لغاية الكتف، هذا اللي زودوا الحنفية على الحنابلة. لكن ما حد قال إن تظهر بطنها وتظهر صهرها وتظهر فخذيها مثلا أو نحو ذلك، هذا كله لا يجوز، إظهار الظهر وأنها تلبس مثلا ملابس الحمالات أو تكشف أخصر ظهرها أو تكشف أخصر صدرها، فإن هذا كله لا يجوز. قال ولا ينظر إلى الظهر والبطن. وأما الملكية فيرون جواز النظر من المحرم إلى الذراعين والشعر وما فوق النحر وأطراف القدمين وأطراف القدمين، يعني أول الساق. وأما الشافعية فيرون النظر إلى ما سوى ما بين السرة والركبة، وهذا من أضعف الأقوال ولا دليل عليه. وعندهم قول آخر وهو أنه يحل النظر إلى ما يبدو في المهنة، يبقى ده اللي وافق فيه قول الايه المذاهب التانية، ما يظهر في المهنة، وده اللي احنا قلناه، ده اللي احنا قلناه ما يظهر في المهنة غالبا، يعني القدم أول الساق الرأس الذراعين مواضع الوضوء دون زيادة على كده لا بأس بالرقبة أو المقدم الصدر، هذا كله إيه لا بأس أن يراه أو ينظر المحرم إلى المرأة في هذه المواضع. هذا طبعا كله ما لم تكن هناك ريبة زي ما قلنا قبل كده. ودي الفتوى اللي ذكرناها المرة فاتت وقريناها من هيئة كبار العلماء، أنهم قالوا أن مواضع النظر المحرم إلى المرأة والمرأة إلى المرأة كذلك هي مواضع الزينة كما ذكرت الآية. مواضع الزينة هو التي يجوز المحرم أن ينظر إليه. طيب قلنا يجوز مواضع الوضوء زي ما قلنا بكده. طيب إذا كانت المرأة أجنبية بقى، يبقى احنا نتكلم دلوقتي إذا كانت زوجة وإذا كان هو محرم لها وإذا كان أجنبي عنها أو أجنبية عنه ويعني ليس بزوجة ولا هو محرما لها، فلا يحل له النظر إليها، وهو الراجح ينظرش إليها أبدا سواء كشفت وجهها أو لم تكشف وجهها. ليس معنى من قال من أهل العلم بجواز كشف المرأة لوجهها أنه يجوز للرجل أن ينظر إلى وجهها إلا للحاجة والضرورة، يعني سواء قلنا بالقول الراجح وأن وجوب وتغطية الوجه والكفين أو بالقول الآخر والمرجوح بجواز كشف الوجه والكفين، ففي كلتا الحالتين لا يجوز للرجل أن ينظر إلى أي موضع من مواضع المرأة الأجنبية، لقول الله عز وجل كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ولذا ما ثبت في الحديث المرأة عورة فإذا خرجت استشرف الشيطان. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر بن عبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجاء أو الفجأة، يعني فجأة وجد امرأة أمامه فقال اصرف بصرك، فقال اصرف بصرك. في بعض الروايات فإن لك الأولى، يا علي لا تطبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. فنظرة الفجأة يعني يفاجأ بامرأة أمامه فعليه أن يصرف بصره، لا تطبع النظرة النظرة يعني لا تمد في النظرة فتطبعها بها، فإن لك الأولى أي الفجأة النظرة اللي جاءتك فجأة، وليست لك الآخرة يعني امتداد هذا النظر، وليس معناه أنه يمد النظرة ويقول هذه الأولى، لكن الأولى اللي هي بيّنها الحديث الثاني اللي هي أن يفاجأ بها هذه النظرة الأولى، فإن أمدها ما أصبحتش أولى، بقت إيه تركم عليها نظرات وأصبح هنا من تلاعب الشيطان به. وقد ثبت عن الحسن البصري يقول إن نرى بنات العجم أو العجم كاشفات عن نحورهن، فقال اصرف بصرك، يعني مش معناه بقى دي واحدة أجنبية أو دي واحدة بعض الناس يقول دي يعني عم دي مسيحية نصرانية يعني أو دي يهودية. ومن قال لك يجوز أن تنظر إلى امرأة يعني تكشفت غير مسلمة، مش معناه أن غير مسلمة يعني يبيح لك النظر إليها، فهذا أيضا يحرم عليك النظر إليها سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة، لأن هذا كله ممنوع شرعا. طيب ثانيا نظر الرجل إلى الرجل، يبقى احنا اتكلمنا عن نظر المرأة إلى نظر الرجل إلى المرأة. أما نظر الرجل إلى الرجل فيجوز له النظر إلى جميع جسده من غير شهوة ما عدا العورة وهي ما بين السرة إلى الركبة. يجوز النظر الرجل الرجل من غير شهوة إلى جميع بدنه ما عدا العورة وهي ما بين السرة إلى الركبة، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة. فإن كان النظر بشهوة فيحرم ذلك سواء كان أمردا أو ملتحيا، لأن بعض العلماء قالوا لا يجوز النظر إلى الإيه إلى الأمرد، الأمرد الذي ليس له لحية يعني لم تنبت له لحية، فقالوا هذا الأمرد لا يجوز النظر إليه، واعتبر هذا أن قد يثير الشهوة مثل أن ينظر إلى النساء. ولعل اللي دفع لهؤلاء أن يعني كثير ممن كانوا يغنون أو يرقصون برقص الصوفية ونحو ذلك كانوا يحبون أن يكون في مجالسهم الصبيان والمردان، وقد يقع في ذلك فواحش، ولذلك كان هناك نكير شديد من العلماء أن يجعلوا المردان والصبيان يجلسوا في مثل هذه المجالس، لعل هذا الذي دفعهم أن يقولوا هذا. لكن هو عموما يجوز النظر من غير شهوة سواء كان أمرد أو كان ملتحيا، فإن كان بشهوة حرم النظر سواء كان أمردا برضك أو كان ملتحيا. المسألة الثالثة حكم نظر المرأة إلى المرأة، حكم نظر المرأة إلى المرأة. بعض العلماء أو كثير من العلماء ذهب إلى أن نظر المرأة إلى المرأة كنظر الرجل إلى الرجل، لكن قلنا إن الراجح قول أبي حنيفة أن لها النظر إلى ما يباح نظر المحارم إليه، ده بظهر الآية، وده الفتوى اللي صدرت من مجمع لغنة هيئة كبار العلماء، لأن ربنا سبحانه وتعالى أباح كشف هذه الأشياء أمام النساء يعني منع غيرها. فإذا كان المأذون لي للمرأة أن تظهر هذه المواضع في قول الله عز وجل أو نسائهن، يبقى لا يجوز لها أن تزيد عن هذه المواضع، وهي مواضع المهنة كما قلنا ومواضع الوضوء، وعلى هذا فلا يجوز للمرأة أن تظهر بطنها وظهرها أمام النساء، أو كما قلنا في الدرس الماضي يعملوا حمامات السباحة، وبما أنه لا يدخلها الرجال يبدو حمامات سباحة إسلامية والمرأة تتكشف تماما أمام المرأة وينظر بعضهن إلى بعض، فهذا لا يجوز. أو حمامات البخار للساونا أو نحو ذلك، فهذا أيضا لا يجوز، لأن في تكشف للمرأة أمام المرأة، وهذا غير جائز الشرع. وذكرنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما سألت المرأة قالت لها من أين، قالت من الكورة في بلاد الشام، قالت أنت اللاتي يدخل نساؤهن الحمامات، قالت لها نعم، قالت لا تفعلي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة وضعت ثيابها أو خلعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد برئت منها ذمة الله عز وجل. فهذه هي المقصود بها دخول الحمامات. وللأسف الشديد كمان ياريتهم كمان بينتهوا لهذا الأمر وبيعتبروا بقى حمامات الأطفال جائزة أن يدخل فيها الرجال أو يدخل فيها النساء عشان يشوفوا عيالهم أطفالهم هم ايه بيلعبوا، فيكون في الأطفال ديت بنت مثلا عندها 13 سنة 14 سنة والراجل واقف يتفرج عليها والأطفال يزوروا، هذا طبعا قد تكون بالغة لكن هم حدوا الطفل عندهم حد الطفولة حد البطاقة، ودلوقتي القانون ادها السماح ل 18 سنة كمان، يعني لسه طالما انها لا يجوز الزواج منها يبقى عندهم هي دي لسه طفله، فطفله يعني ممكن تعمل اي عايزاه، لكن في الشرع مش كده، حد البلوغ المراه خلاص بلغت خلاص اصبحت امراه طالما انها بلغت، فلا نعدها هذه من الاطفال لكن بلغت وعليها الحدود الشرعيه. طيب رابعا نظر المراه الى الرجل، نظر المراه الى الرجل ان كان زوجا، نفس التفصيل اللي حنا قبل كده، إن كان زوجا قلنا جاز لها النظر إلى جميع بدنه واللمس والنظر من غير استثناء للأحاديث السابقة، وإن كان محرما لها جاز أن ترى منه جسده إلا عورته وهي ما بين السرة إلى الركبة، وإن كان أجنبيا عنها فقد اختلف العلماء في ذلك على قوله، يعني هل يجوز المرأة أن تنظر إلى الرجل الأجنبي أم لا يجوز؟ في قولين، قول الأول قالوا لا يجوز نظر المرأة إلى الأجانب سواء بشهوة أو بغير شهوة، بدليل قول الله عز وجل وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، فكما أمر المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم عن النساء فقد أمر المؤمنات أن يغضضن من أبصارهن عن الرجال، وقالوا هذا الحكم عام فلا يجوز المرأة أن تنظر إلى الرجل إلا طبعا في حالات الضرورة، كما قلنا بالنسبة للرجل جواز نظر إلى المرأة في حالات الضرورة كالخطبة مثلا والشاهد وعند الطبيب إذا كان في ضرورة لذلك وإلى آخره. واستدلوا أيضا بحديث أم سلمة لكنه حديث ضعيف وبعض العلماء حسنه فاستدلوا به، لكنه الراجح أنه حديث ضعيف، أنه تقول كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده ميمونة فأقبل ابن أم مكتوم فأنا رجلا أعمى، وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم احتجبا عنه، فقلت يا رسول الله أليس أعمى لا يبصرنا، يعني احتجب عنه لو أعمى ولا يعرفنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفعميا وان أنتما أفعمي واني أنتما ألستما تبصراني. طبعا لو صح هذا الحديث لكان إيه قاطعا للنزاع في المسألة أنا حجة، لكن الحديث كما ذكر شيخنا الألباني أنه حديث إيه أنه حديث ضعيف. القول الثاني قالوا يجوز لها النظر للرجال الأجانب إذا أمنت الفتنة يعني من غير شهوة، وبيستدلوا على ذلك بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه السلام أذن لها أن تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في بالحراب بتاعتهم في المسجد، فتقول رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم. فقال النبي عليه السلام أذن لعائشة رضي الله تعالى عنها أن تنظر إليه، وقالوا هذا دليل على جواز نظر المرأة إذا أمنت الفتنة. وتلاحظ طبعا أن العلماء يعني بعض العلماء يرجح الرأي الأول وبعض العلماء يرجح الرأي الثاني كما فعل الإمام النووي، فإنه رجح الرأي الأول وابن قدامة رجح الرأي الثاني، وكأن الحافظ ابن حجر يميل إلى ذلك أيضا بجواز النظر إذا أمنت الفتنة. لكن طبعا هنا نلاحظ مسألة بتتفرع هذا في هذا الزمان. أولا في حديث عائشة الدلالة فيه ليست واضحة يعني ليست قوية، لأن النبي عليه السلام لم يأذن لجميع النساء بهذا النظر، إنما كانت عائشة حديثة السن يعني صغيرة. ثانيا أنها تقول أنظر إلى لاعبهم، يعني ليس لم يكن المقصود النظر إلى الحبشة، ولكنها كان المقصود النظر إلى لاعبهم، فهي لم تهتم بهم ولكن كانوا يعني لهم طرق معينة في الضرب بالعصي والضرق معهم، فكانت تنظر إلى العين. وأما الآن بقى اللي بيحتاجوا بهذا الحديث إن الواحدة تفضل طول النهار تستني الشيخ عشان تنظر إليه، وحلقة تاني يوم وحلقة تالت يوم وحلقة رابع يوم، يعني كنا النبي عليه الصلاة والسلام أذن لها مرة ما كانش كل يوم عامل مسرح ومقعدها ومقعد النساء ويتفرجوا على الحبش، هي مرة عدت يعني إذا حدث مثل هذا فنقول يعني مش هيكون مغل الفتنة. ولكن مع نظر النساء الآن إلى التلفزيون أو قناة الفضائية، وإن كان النظر إلى المشايخ طبعا معروف إن الكاميرا بتجمل الصورة حتى لو كانت الصورة يعني صورة الشخص يعني كده مش جميلة، فهي تجمله. هذه الثانية، هذه واحدة. الثانية أنها تقرب الصورة للشاشة فيظهر أجمل مما هو على الحقيقة. الأمر الثالث الأخطر من كده إن هي مش يعني مرة وانتهت، ده مسلسل كل يوم ليه درس وكل أسبوع ليه حلقة وكل يوم في القناة الفضائية الفلانية وتحول معاه وكأنها عايشة معاه ليل ونهار. فنقول لا يجوز للمرأة النظر، مش معناه أنه لا يجوز أن تسمع، عادة تستمع يبقى تظلم الصورة أو إذا كان في وسيلة أن تلغي الصورة خالص، وهي لا تريد من الشيخ إلا أن تسمع علمه، وهذا لا يحتاج النظر إلى صورته. فعلى هذا يعني نرى أن سواء كان الرأي الأول أو الثاني نقول أن هذا لا ينطبق على الوضع الآن، الوضع الموجود الآن لا ينطبق عليه هذا الكلام، فنقول أنه لا يجوز لها النظر إلى الصور التي تأتي في القناة الفضائية ونحو ذلك. وأيضا ليس في هذا دليل على جواز الاختلاط ومصامرة الرجال للنساء ومضاحقة النساء للرجال ويعودوا بقى مع بعض، يلا ده الرسول خلى عائشة تبص على الحبشة لما احنا نعمل ايه سهرة ونقعد رجال ونسوان مع بعض، فهذا طبعا ليس فيه دليل على هذا الكلام، هذا كله بعيد عن هذا المعنى. طيب ملاحظات: يباح النظر عموما عند الضرورة، فيباح نظر الرجل إلى المرأة والعكس مثلا عند الخطبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنظرت إليها؟ قال هو لا، قال ذا فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكم. وهذا طبعا إن كان الحديث جاء في نظر الرجل إلى المرأة فهو كذلك في نظر المرأة إلى الرجل، فيجوز لها في هذه الحالة أن تنظر إليه لأنه أحرى برضك أن يؤدم بينهما، لأنها يعني تريد منه ما يريد منها. وكذلك عند العلاج إذا كان تذهب إلى طبيب جاز له النظر إلى موضع العلاج، لكن نقول هذا عند الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. متى تكون ضرورة؟ نقول إذا لم تجد طبيبة، إذا لم تجد طبيبة تعالجها. فإن وجد طبيبة لم يجوز لها أن تذهب إلى الطبيب، حتى إذا وجد طبيبة غير مسلمة، طبيبة غير مسلمة وطبيب مسلم، فإنها تذهب إلى الطبيبة الغير مسلم، لأن هنا المسألة متعلقة بالنظر، متعلقة بالنظر، متعلقة بالشهوة. فأن تتكشف أمام امرأة أفضل من أن تتكشف أمام رجل. لكن إن لم تجد، ولم تجد إلا طبيبا، فيجوز لها أن تذهب إلى الطبيب، وتقدر الضرورة بقدرها، يعني لا تكشف إلا موضع الحاجة. مش كون أن الطبيب يكشف عليها تكشف عن أخصر بدنها مثلا، لا، تكشف الموضع الذي يحتاج الطبيب أنه يكشف عليه، ويكون طبعا في وجود يعني لا تتحقق فيه خلوة بينها وبين الطبيب. في الخطبة وأن موضع الحاجة يجوز النظر إلى موضع الحاجة في الخطبة، سبق هذا الكلام. فعند جمهور العلماء الحاجة هنا هو الوجه والكفين فقط، عند جمهور العلماء الحاجة الوجه والكفين. وطبعا أبو داود الظاهري توسع جدا فقال يجوز النظر إلى جميع بدنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد، قال هذا فانظر إليه، ولم يحدد له لا وجه ولا كفين، قال يجوز له النظر إلى جميع بدنه. وهذا طبعا إيه بعيد، ولكن عند الإمام أحمد ولعله قولا وسطا أنه يجوز النظر إلى الرقبة والشعر والقدم، لأنه برضك استدل بالحديث اذهب فانظر إليه، ولم يحدد وجها ولا كفين، لكن إذا ذهب لينظر إليها فينظر إلى ما يظهر غالبا موضع الإيه المهنة، لأنه ذهب إلى بيتها لينظر إليها، يبقى سينظر إلى ما كانت تلبسه المرأة وقتها، يبقى رقبتها باينة، شعرها باين، إيديها باين. طبعا احنا نقول الآن يعني لا نطالب المرأة إلا بخشف الوجه والكفين، لكن أحيانا يصر الزوج أو الخاطب إنه هو يرى شعرها، فلا بأس، فلا بأس، يعني ما تبقاش المسألة مسبب فسخ بسبب إن إيه، لأن هنا يعني الإمام أحمد أفتى بذلك، وأفتى به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. برضك بننبه، ونبهنا قبل كده أن الأخوات ما يروح يروح يخطبها يقوم لبسالك الأرطة، سموها إيه أرطة، سموها تغطي جبهتها، وتقول لك أظهرت الوجه. هو ده الوجه من أول الحاجب، ولا من أول العين، ولا الوجه من أول منبت الشعر؟ يعني حتى لو أنا أظهر الوجه والكفين يبقى لازم تظهر تضرة الوجه. فهو يعني لما تقفل كده من فوق وتقفل من تحت مش شايف حاجة، مش شايف إلا مراخرها، فيقول لك لا ده مش حلو، ويروح بقى يشوف واحدة متبرجة يسيل لعابه، وهي التانية أقبح منها ألف مرة، لكنها يعني بالفتن المفاتن اللي وضعتها على وجهها من مصاحيق ونحو ذلك فيزينها له الشيطان. لكن هذه لا شك أنها يعني أولا إيمانها، ثم أنها قد تكون أجمل منها، خاصة إذا وضعت هذه المكياج. طبعا ما نقولش أن تضع مكياج إذا جاء الخاطب، لأن هذا فيه شيء من التدليس، لكن تظهر بصورة تتهيأ للخطاب، كما سبق في حديث صبيعة الإسلامية أنه لما رآها أو السنابل بعدما تعلت من نفاسها قال قد تهيأت للخطاب. يبقى في تهيؤ، تهيؤ للخطاب، يعني على الأقل أن تظهر وجهها، ولا مانع أن تظهر كما كتبت في الكتاب أن تظهر شيئا من مقدم شعرها، اعتمادا على فتوى أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وعلى الشيخ ابن عثيمين وغيره من أهل العلم، أن تظهر شيئا من مقدم رأسها، ومش شرط أن تخرج عليه بلباس السواد، يعني أن هذا ليس من التهيؤ. تهيؤ تخرج عليه بلباس السواد اللي هو يعني أشبه ما يكون في هذا الموطن للحداد، لا، أو أنها نحن نلبس السواد عشان ما حدش ينظر إليها، هي تلبس السواد ليه، تطلع من الشارع بالسواد ليه، عشان ما حدش يشوفها، عشان إيش في تبرج، فيتمنع هذا ليه أمام الخاطب. فلا مانع أنها تلبس ملابس يعني تدعوه إلى الرغبة فيها، الرغبة فيها. مش أنها تتكشف ولا تتعرى ولا تتبكيج أو نحو ذلك، لأن هذه كلها فيها تدليس وفيها مخالفة للشرع، لكن لا بد أن يكون هناك شيء مما يدعو إلى أن الرجل يرغب فيها. إنما يجي له واحد واثنين وثلاثة ويطلع بهذه الصورة، وده ثم ينتشر حديثها بين الرجال أن دي امرأة قبيحة وأن امرأة مش جميلة، فبعد كده يعرض عنها الشباب، وبعد كده نقول إيه ده ما عملها السحر وما عملها جن، وخش في مواضيع تانية، فإحنا إيه مش هنطول في هذا الباب. هو إن شاء الله تعالى إذا جاء الأخت الخاطب فهي تظهر له بصورة، نقول أنها تهيأت الخطاب بحيث أنه يرغب فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد بهذا النظر اذهب فانظر إلي فإنه أحرى أن يؤدم بينه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يؤدم بينه. وقد توسع الناس في هذا الزمان طبعا في النسبة بقى للطب، ها مسألة الكشف ديت الناس توسعوا جدا، تروح بقى المستشفى تجد اللي بيكشف عن الرجال نساء، واللي بيكشف عن النساء رجال، والممرضات ليل ونهار عمالين يكشفوا عن الرجال، وقد يكون التغيير والكشف في العورة والعكس كذلك، غايبين رجالة يقعدوا يغيروا النساء وممرضين، ها وقد يكون ذلك أيضا في العورة. فيعني احنا يعني قلنا كلمة كده ان يعني ينبغي لمن له وجاهة، ها سواء كان طبيب أو مدير مستشفى أو له كلمة، أن يغير المنكر بقدر ما يستطيع. يعني إذا كان له سلطان في هذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من وجه منكم منكرا فليغيره بيده، فهذا من التغيير بيده اللي هو مش هيسبب فيه إيه في يعني مضار، مش هقول الضرر هيكون أخسر من المنفعة. فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. حتى قال العلماء في الشهادة، هم قالوا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها أمام القاضي، أمام القاضي للشهادة عشان يعرف أن هذه فعلا اللي جاية تشهد أو دية المدعى أو المدعى عليها فتكشف. لكن قالوا إذا عرفت بنقابها من غير أن تكشف فلا حاجة للكشف، يعني زخات هي معروفة وكل قاضي فلانة وشاهدوا بذلك، والقاضي قد يعرفه الآخر، فلا حاجة في هذه الحالة أنه يأمرها بكشف وجهها. طيب، لا يعني إباحة النظر، مسألة ثانية، لا يعني إباحة النظر فيما سبق إباحة المس، فلا يحل مصافحة المرأة الأجنبية لما ثبت في الحديث واليدان تزنيان وزناهما البطش في رواية اللبس. يعني إذا قلنا يباح النظر عند الحاجة، أن الخطيب يجوز له أن ينظر المرأة، مش معناه أنه يسلم عليها أو يصافحها، يعني أنه لا يجوز له أن يصافحها. ليه؟ لأنها أجنبية عنه، واللي أبيح فقط النظر، أبيح فقط النظر. إنما دلوقتي يصافحها ويخرج معاها ويضاحكها ويطلع معها رحلة، هذا كله لا يجوز، هذا كله حرام. لكن هو النظر للضرورة، حتى إني إذا رآها وأعطى قرارها سواء أعجبته أو رفضها، سواء يعني طلبها أو رفضها، شافها وخلاص عجبتني، يبقى ليس له، لا يحل له النظر بعد ذلك. أو قال خلاص يا جماعة نفسي مش قابل الموضوع ده، شوف واحدة غيرها، يبقى خلاص انت يرجع الأمر كما كان. يعني ساعات الناس يسأل من حق أشوف المخطوبة كم مرة، مرة ولا اثنين ولا ثلاثة، فيش تحديد. هم بيستدلوا ثلاث مرات بحديث إيه النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة أريتك في صرخة من حرير أراني الملك ثلاثة مرات. يعني النبي عليه الصلاة والسلام شاف عائشة في المنام قبل أن يخطبها ثلاث مرات، فيكشف له الملك فإذا أنت، فيقول إن كان من ذلك من عند الله يمضه. هذا ليس دليل إنه يباح النظر للخاطب يشوف المرأة ثلاث مرات، فيش دليل. فإنه لو رآها من أول مرة وأعطى قراره خلاص ليس له أن ينظر ثاني مرة. ولو عدت ثلاث مرات ويقول لك والله أول مرة كنت مقصوف، وثاني مرة كانت غش في الأرض، ثالث مرة كانت النور مقطوع، ما فيش مانع يشوف الرابعة حتى ناخذ قراره سواء منها أو منها. بل ممكن يكون النظر نص مرة، مش شرط يبقى مرة كاملة. يعني حدث أحد الإخوة ذهب إلى الخطيبة عشان يشوفها، فلما رأى أبهرته أعجبتهم، فقال يا أختي خلاص يعني غطي وجهك، يعني انتهى انتهى انتهى الإباحة، لأنه خلاص أعجبته لا داعي أن ينظر إليه بقية المجلس. فهذا طبعا هذا من الإيمان والتقوى، إنسان لا يحتاج النظر بعدما أعطى قراره بالجواز أم بغير الجواز. يحرم الخلوة بالمرأة الأجنبية. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء. فقال رجل الأنصار يا رسول الله أرأيت الحم؟ قال الحم والموت. والحم هم إيه؟ أقارب الزوج. أقارب الزوج يقال لهم إيه؟ حم، أحماء. وأقارب الزوجة يقال لهم إيه؟ أختان. قال لهم أختان، وكلاهما يقال لهم أصهار. يعني أقارب الزوج صهر وحم، وأقارب الزوجة ختن وحم، يعني وصهر، صهر وختن، يعني كلهم يقال لهم صهر، ويخص أقارب الزوج بأنهم أحماء وأقارب الزوجة بأنهم أختان. وفي الحديث لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، يعني ذي محرم يعني رجل من محارمها. طيب احنا قلنا الحديث قال رأيت الحم، قال الحم والموت. بيشرحنا الإمام القرطبي رحمه الله تعالى المعنى أن دخول قريب الزوج، طبعا أقارب الزوج ما عدا مين؟ أبو الزوج، ويعني يستثنى من هذا أبو الزوج وابن الزوج، ها؟ ما عدا أبو الزوج وما عدا طبعا وابن الزوج، دول يجوز لهم أن يدخلوا على المرأة. أن دخول قريب الزوج على امرأة الزوج يشبه الموت. قال الحم والموت، يعني ده يشبه الموت في الاستقباح والمفسدة، أي فهو محرم معلوم التحريم. أما يقول الحم والموت هذا دليل على المحرم، زاغ تقول الحرب والموت، يعني الحرب ستؤدي إلى الإيه؟ مفاسد الموت. فإن هذا الحم دخوله وخروجه من غير ضوابط هذا يؤدي إلى هذا الفساد. وإنما بالغ في الزجر عنه وشبه بالموت لتسامح الناس به من جهة الزوج والزوجة لإلفهم بذلك. الناس يعني متعودين ده أخو مراتي، ده مش عارف دخل أخو زوجي، دخل زوجي، ده عم زوجي، فيدخلوا على الزوجة ويبقى في تسامح في الدخول والخروج، والشيطان قد يلبس أو يدنس بعض الأعراض بهذا. يعني هي الأحكام الشرعية هي أحكام لسد الذرائع، يعني مش شرط أن يحدث في كل دخول تحدث فتنة. يقول لك طب فلان طول عمره بيخشوا على فلانة وعمره ما حصل حاجة، ما ده مش حكم شرعي. هو ربنا هو الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالش أن كل ما يدخل قريب الزوج على الزوجة يبقى يقع مفاسد الشرط، لكن قد يقع وقد وقع مفاسد في بعض الأشياء، هذه الخلوات تقع مثل هذه المفاسد. يبقى الشرع لما بيدي الحكم زي ما قلنا قبل كده بيدي الحكم العام، حكم المضطرد، سواء كان الشخص نفسه ممكن يقع منه المفسدة أو كان لا يقع منه المفسدة، نقول الحكم عام. زي مسألة المصافحة، يقول على المصافحة منع المصافحة ليه يا أخي؟ أنا واثق من نفسي، أو أنا رجل كبير وما فيش بقى الموضوع ده مش في دماغي. فنقول لا، هو ربنا سبحانه وتعالى لما الحكم الشرعي جه عشان يمنع هذا منع لأنك رجل وهي امرأة. أما يقول واثق من نفسك بس مش واثق منها، ما ممكن هي الشيطان إذا كان أنت عندك من التقوى ما يمنعك ويزجرك، قد تكون هذه التقوى لم تصل هي إليه. وإذا واثق من نفسك مش واثق من الرجل الذي سيصافح أختك وأمك وزوجتك، هل أنت يعني وثقت من الناس كلها على كده؟ يعني تبقى المسألة كده، أنت عايز الحكم مضطرد لكل الناس، لكل لا يجوز. فإن الحكم عام، سواء كان الشخص ممكن يقع في الفتنة أو لا يقع في الفتنة، لأن الحكم يدور مع العلة وليس مع الحكمة. الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، والعلة هنا إيه؟ أنك رجل وهي امرأة، فطالما هذه العلة موجودة فلا يجوز للرجل أن يصافح المرأة الأجنبية ولا يجوز له أن يخلو بها. فيقول ان الامام القرطبي بيشرح هذا الكلام بيقول ان الزجر جاء شديد الحم والموت عشان الناس بتتسامح في هذا الامر، فجاء الامر شديد لالفين بذلك، فخرج هذا مخرج قول العرب الاسد الموت، يعني عرضت نفسك للاسد، ها يعني قد تطمئن نفسك يقول لك انا شجاع ده انا بطل كمال اجسام او بلعب كاراتيه، فتعرض نفسك للاسد، لكن الاسد هينهشك، ها فانت بتعرض نفسك لخطر، لكن ابعد ابعد عن موضع الخطر. فالعرب تقول الاسد الموت، دي زي يسوي ايه الحمو الموت والحرب الموت، اي لقاء يفضي للموت. وكذلك دخوله على المراه قد يفضي الى موت موت الدين، او الى موتها بطلاقها عند غيره الزوج، او الى الرجم ان وقعت الفاحشه. قلت فعلى هذا يحرم الجلوس مع المراه الا مع وجود محرم، ومعنى المحرم هو كل ما حرم عليه نكاح على الطبيب بسبب مباح لحرمته كما تقدم، او طبعا وجود الزوج. ولكن هل يجوز أن يدخل رجل على مجموعة نساء؟ وكذلك هل يجوز دخول أكثر من رجل على امرأة؟ الوقت الحديث منعت الخلوة، الحديث منعت الخلوة أن يخلو الرجل مرأة أجنبية. طيب إذا كان رجل دخل على مجموعة نساء ما فيش هنا خلوة. قال النووي وإذا دخل رجل على مجموعة من النسوة وهن محجبات، شوفوا القيود هنا، يبقى أول حاجة محجبات، ويبعد التواطؤ على الفاحشة، يعني ما لهوش غرض في واحدة منهم، ولا هما يعني نساء ماجنات مثلا أو بغايا، لأن ممكن مجموعة نساء لكن كلهن بغايا، لكن نساء محجبات ليس في عندهم الوقوع في الفواحش، ودخل عليهم رجل واحد مثلا والفتنة مأمونة جاز والله أعلم. هذا كلام الإمام النووي. فهذا جواب عن السؤال الأول، أنه يجوز رجل في مجموعة نساء بشرط الأمن من الفتنة وعدم التواطؤ على الفاحشة، وأن يكون النساء بحجابهن للشرع، كلش واحدة متبرجة، واحدة متعطرة، واحدة متزينة، لأن هذا سيقع منه سيقع منه يعني نظر. طيب دخول مجموعة رجال على امرأة هل يجوز ذلك؟ قال وأما الثاني فقد ثبت في الحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخلن رجل بعد يوم هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان، يعني ما يخشش لوحده، امرأة مغيبة يعني زوجها غائب، إلا ومعه رجل أو اثنان. لكن برضك هذا ليس على ليس على الإطلاق، لأن هذا يشترط فيه برضك عدم التواطؤ، لأن قد يكون رجلين وتواطؤوا على هذه المرأة، أو ثلاثة وتواطؤوا على هذه المرأة، يبقى مجموعة رجال دخلوا على امرأة لكن يظهر منهم الصلاح، أي من هؤلاء الرجال، ولا يقصدون الوقوع في الفاحشة ولا التواطؤ على ذلك، ويعرف هذا بسيرتهم وسلوكهم ونحو ذلك، ففي هذه الحالة يجوز. ونذكر الحديث دليل على ذلك أيضا. قال النووي رحمه الله تعالى ثم إن ظاهر الحديث جواز خلوة الرجلين والثلاثة بالأجنبية، والمشهور عند أصحابنا التحريم، فيتأول الحديث على جماعة يبعد وقوع المواطأة على الفاحشة لصلاحهم أو مروءتهم أو غير ذلك، وقد أشار القاضي إلى نحو هذا التأويل. قلت ومما يؤيد هذا ما ثبت دخول النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر على منزل أبي التيهان وزوجها لم يكن موجود، أنهم دخلوا في بيتها ذهبوا إليه، طبعا أخرجهم الجوع فسألوا على فلم يكن موجود، فدخلوا فحتى جاء أبو التيهان وذبح لهم عناقا وقدم لهم تمرا ولبنا ونحو ذلك. فهذا يبقى الحكم هنا أنه إذا أمنت الفواحش وأمنت الخلوة وعرف هؤلاء الرجال بالصلاح والمروءة فيجوز لها أو يجوز لهم الدخول عليها. وأظن في الريف لغاية دلوقتي يعني يبقى في مكان يسموه البندرة بين ولا ها أنه ممكن الناس يجي يخشوا يقعدوا فيه، ما فيش مشكلة، إن هنا في أمن الفواحش وغالبا بتبقى معزولة عن البيت، لكن في الوضع اللي احنا بنعيش فيه ها قط الجلوس وجنب قط النوم ها والشقة ضيقة ويجي بقى اخو الزوج جاي من سفر وعايز يقابل اخوه اخوه مش موجود اتفضل يا فلان يدخل هذا لا يجوز لان هذا فيه خلوة انما ينتظر حتى يأتي. فان كان مجموعة رجال مثلا وفتحت لهم وسمحت لهم بالدخول في هذا المكان واغلقت الباب فهذا ان شاء الله تعالى جائز اذا مع هذه القيود اللي احنا قلناها وهي الايه ان يعرف هؤلاء الرجال بالمروءة والصلاح وان نأمن وقوع الفاحشة في مثل ذلك. قال النووي وفيه جواز سماع كلام الأجنبي ومراجعتها الكلام للحاجة وجواز إذن المرأة في دخول منزل زوجها لمن علمت علما محققا أنه لا يقره بحيث لا يخلو بها الخلوة المحرمة. قلت ينبغي أن يراعى حيث قيل بالجواز أن تكون المرأة في كامل حجابها وأن تكون هناك حاجة وضرورة للدخول عليها وأن لا يكون هناك شبهة فتنة. وأما إذا كان مجيء الضيوف انتظارا لزوجها فيكونون في مكان منعزل مع مراعاة الشروط السابقة حبذا لو كانت غرفة الضيوف مستقلة وعلى كل فلا بد من أمن الفتنة. وأما ما يحدث من المصامرة والمضاحقة والجلوس أمام شاشات التلفزيون وغيره حتى يأتي صاحب البيت فهذه من المنكرات التي عمت وطمت ونسأل الله السلامة. مسألة البعدية يجوز أن تكلم النساء الرجال للحاجة والضرورة والعكس برضك مع الضوابط الشرعية. يعني امرأة تريد أن تسأل رجلا أو رجل يريد أن يسأل ها فهذا جائز. وإذا سألتهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب يبقى المرأة في كامل حجابها ما فيش خلوة ما فيش كلام خارج ما فيش مضحكة ومصامرة ولكن بيبقى في حدود الحاجة وتنتهي إذا قلنا في ضرورة وحاجة يبقى ينتهي الضابط بانتهاء الضرورة يسأل سؤال وانتهى فيش داعي بقى اللي عنده ينحك قصص وحكايات ها لكن ينتهي الحاضر ينتهي بالأمر. قال تعالى ولا بد من مراعاة الضوابط الشرعية من عدم اللين في القول وعدم التكشف أمامه والاختلاط بالرجال بالكلام الذي لا فائدة فيه. قال تعالى وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يسألون عائشة وغيرها من أمهات المؤمنين. المسألة السادسة والأخيرة يجب الاستئذان حتى في الدخول على الأم والأخت وغيرهما من ذوات المحال. يعني حتى إذا دخل على أمه ها أنه يستأذن قبل الدخول أو على أختي حتى أو على بنتي يستأذن قبل الدخول. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم. ثم قال وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذن. يعني قبل الحلم في ثلاث عورات يستأذنوا فيها وبعد الحلم برضك يستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. قال ابن عباس فالإذن واجب على الناس كلهم يعني قبل البلوغ وبعد البلوغ. قبل البلوغ في ثلاث عورات معالم الأطفال يخرج فيها وبعد البلوغ عموما لا يدخل على أمه ولا أخته إلا بإذن. قال ابن كثير هذه الآية الكريمة اشتملت على استئذان الأقارب بعضهم على بعض وما تقدم في أول السورة فهو استئذان الأجانب بعضهم على بعض. يبقى الأقارب والأجانب ما ينفعش حد يخش على الثاني إلا بالاستئذان. طبعا يقصد بالآيات اللي قبل كده إذا دخلتم بيوتا غير بيوتكم لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وفي القراءة الثانية حتى تستأذنوا وتسلموا على أهلها يعني تستأنسوا وتستأذنوا كلاهما يعني هذه قراءة تستأذنوا وفي قراءة تستأنسوا. طبعا الاستئناس في مزيد استئذان يعني ليس استئذان فقط احم احم يا جماعة اللي هنا ينفتح الباب وداخل يقول لك أنا استأذنت. لا استأذن استأنس يعني لما يهيئوا المكان في فيه أوضة مفتوحة عايزين يقفلوها في فيها حاجة عورة مكشوفة تغطيها المرأة مع زوجها فتتحجب أو تختبئ أو نحو ذلك يبقى يستأنس يعني أهل البيت استأنسوا لدخولك وسمحوا لك بالدخول بحيث أنه لا تظهر لك عورة أمامه، يبقى هنا لا يدخل إلا بعد هذا الاستئناس وبعد الاستئذان. رحمكم الله. نعم هذا الاستئذان. وقد ثبت أن رجلا جاء لابن مسعود فقال أستأذن على أمي؟ قال ما على كل أحيانها تحب أن ترى، ما على كل أحيانها تحب أن ترى يعني. وابن عباس كذلك قال رجل أستأذن على أمي؟ قال له نعم استأذن. فقال له إنه أمي، يعني إزاي يعني أم استأذن عليه؟ قال أتحب أن تراه عريانة؟ قال له لا. قال إذن فاستأذن. فهذا يدل على أن وجب الاستئذان على الدخول عموما، دخول الرجال على النساء حتى دخول الابن على أمه وعلى أخته أو الرجل على ابنته ونحو ذلك. كده نقف بقى عند المسألة الثالثة. يبقى المسألة الأولى مسألة متعلقة بالعورة، حد العورة وحكم إبداء العورة وإبداء العورة أمام المحارم. المسألة الثانية أحكام النظر. بقي لنا المسألة الثالثة والمسألة الرابعة. المسألة الثالثة في ما يتعلق بلباس الرجال، والمسألة الرابعة فيما يتعلق بلباس النساء، ثم بعد ذلك نتكلم عن أحكام الزينة. هذا كل ما يتعلق بأحكام اللباس، لأن هذا الباب هو باب اللباس والزينة. فينتهي ما يتعلق بأحكام اللباس ثم نتكلم عن ذلك ما يتعلق بأحكام الزين. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الوسائل المعينة على غض البصر، طبعا هذا يحتاج منك إلى مزيد التقوى، لأن يعني الإنسان إذا ما كانش عنده تقوى في قلبه فإن البصر يشرد منه. عليك أن يعني تكثر من العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ثم يعني تعلم نفسك أن هذه النظرة لا يبقى لك فيها إلا الحسرات والزفرات والسيئات، وقد لا تنال بها شيئا، لكن لا تنال منها إلا الذنب والمعصية، وقد تؤدي بك إلى المهالك. فالإنسان يعني مثلا إذا يقرأ شيئا في أضرار هذا النظر ككتاب الداء والدواء، وهذا ما ننصح به دائما، كتاب الداء والدواء لابن القيم، فإنه يعني فيه علاج لمثل هذه المسائل. يقول أسكن مع إخوة وحين يغير أحدهم ملابسه يبدو فخذه، فإذا أنكر عليه أحد احتج بحديث كشف النبي صلى الله عليه وسلم فخذه في حديث سيدة عائشة عند دخول أبي بكر وعمر عليه. قلنا هذا الكلام قبل كده، طب ما يحتجه أحسن بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال له قال لجارها غطي فخذك، بدل ما هو يتعمد كشف الفخذ. النبي صلى الله عليه وسلم قال لجارها غطي فخذك فإن الفخذ عور. وأما احتجاجه بهذا فهذا احتجاج باطل، لأن هذا خاص أو هذا فعل، والفعل إذا تعارض مع القول قدم القول، يبقى هنا المفروض أن هو يحتاج بذلك. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك، قال فإن القوم يقوم بعضهم مع بعض، فقال فإن استطعت ألا يرنها أحد فلا يرنها. أما هو يتعمد كشفها فهذا لا يجوز، لكن إذا غصب عنه ظهر شيء من فخذه فهذا قد يعفى عنه، ولكن أن يتعمد كشفها فهذا طبعا غير جائز. ما حكم تزيين المرأة لزوجها ولبسها الضيق من الثياب ونحوه أمام أبنائها الصغار الذين لهم سنتان أو ثلاث أو أربع، أو انظر المرأة أمام مثل هؤلاء الأطفال؟ طبعا قلنا هؤلاء الأطفال لغاية أربع سنين لا يدركون شيء، يعني في هذا السن لغاية أربع سنين كما ذكر فهذا لا بأس، لكن المشكلة أن الولد لو كبر ابتلى يميز، فإنها لا تظهر بمثل هذا أمامه، لا حتى لا تبدي العورات. فإذا بلغ سن يميز بين الشوهاء والحسناء يعني زي ما قلنا 7-8 سنين، يبقى تجعل هذا التزين يعني في بينها وبين زوجها. أما أمام الأطفال فلا تظهر، إذا بلغ هذا السن فلا تظهر إلا مواضع الإيه؟ مواضع زينة اللي احنا ذكرناها. هل يدخل في نبيذ الخواتين عليهما إيه؟ بماء على النار؟ أو صب ماء ساخن عليهما فشراب السحلب به مقصرات تحتوي على الزبيب، فهل هذا يدخل في الخلط؟ لعله لا يدخل في هذا، لأن احنا قلنا يعني هو الزبيب احنا قلنا يؤكل فردا، يعني إذا كان غير الزبيب فطبعا جائز قولا واحدا. أما في وجود الزبيب فهي المشكلة دلوقتي إن اللي يأكله يأكل التمر فردا أو الزبيب فردا، فهل فردا هنا يعني لا يدخل معه شيء آخر من الخمسة اللي هي محرمة، أو لا يدخل معه أي شيء آخر؟ فإذا قلنا لا يدخل معه أي شيء آخر وده الأحوط، يبقى لا ندخل الزبيب، لا ندخل الزبيب في هذا. ولكن على القول الثاني إن هو لا يدخل معه شيء آخر من الخمسة المذكورة، يبقى هذا جائز. يعني لو في زبيب وطم معاه يبقى لا يجوز، أما زبيب فقط فممكن على القول الثاني أن هذا يكون جائز. الله أعلم. امرأة تقول أنا كنت أكره الإيه الشيخ فلان فلما رأيته أحببته، وهذا كثير وصل بين الأخوات التي في قلوبهن مرض. طبعا إن كان مقصودها لما رأته يعني سمعت حديثه وسمعت أنه يعني عالم أحببته لعلمه وليس كحب المرأة لزوجها مثلا، فهذا قد يكون له مخرج. أما كما هو واضح من السؤال إن يعني وقع شيء في قلبها فهذا طبعا حرام، وده اللي احنا بنقول عليه إنه لا يجوز. وهذا طبعا يعني وقعت فتن كثير وخربت بيوت بسبب هذا النظر، يعني المرأة تقول ده جوزها ده فلان ده الشيخ فلان ده ما شاء الله ده جميل ده مش عينه خضرة ده عينه عسلية، وجوزها طبعا تأخذه الغيرة ها فيقول لها طب انت طالع، وقد وقع هذا يعني وقع هذا في كذا في كذا بيت. فعشان كده احنا نقول هذا الباب يغلق، هذا الباب يغلق. احنا يعني اذا كان هناك ضرورة ان تتعلم العلوم الشرعية عن طريق القنوات الفضائية اللي دخلت علينا، يبقى نقول يبقى نغلق الرؤية. أم إيه؟ أم خطيبتي أو جدتها هل هي محرم؟ إذا كانت ما زالت خطيبة مخطوبة يبقى ما تنفعش، لا هي لا المخطوبة نفسها ولا أمها، يعني نفس المخطوبة ما تنفعش. لكن إذا كان يقصد معقود عليها ها؟ إذا كان يقصد معقود عليها ماشي، يعني أنا بمجرد العقد حرمت عليه أمها طبعا جدتها إلى آخره كل الأمهات. هل النبي صلى الله عليه وسلم محرم لسائر النساء؟ هذه مسألة مختلفة، يعني بعض العلماء يقول هو محرم لجميع نساء الأمة، وبعضهم يقول هو ليس يعني محرم لهم، ولعل ده الراجح الله أعلم. فهذا ما وفقنا الله له، ونسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.